الحديث وكذا لا شك انه انت يا اخي لو ذكر لك حديث اكيد الحديث اللي اخذه الاخ وقال سألوا لسير زينوا ايش عيادكم في التكبير شو انت بدك تكبر لك صحيح شو موقفك بنجيب الاخ الثاني هو الشيخ عشان تطلع من الشيخ في عالم شو مطلوب عليه الشيخ خليل راح يقول لك هذا حديث صحيح ما هي الشيخ خليل راح يقول هذا حديث صحيح لا ما بقول صحيح مثلا يعني بيقول صحيح ايه ممكن ايه ممكن ممكن ما هي نعم. حينئذ شو الحكم هذا العامي عم يسألك سؤال بارك الله فيك الحين عن العامي هذا العامي يوم يسأل كله صحيح بده يروح يقر على الشيخ رجال العامي عمل لك الشيخ خليل يعني إذا بده يخضع له رجال العامي عمل لك الشيخ خليل الله يهديك ما هو المطلوب من سؤالك ما شيء عجيب نحكي مع العالم بإذنك العامي بارك الله فيك الجزء من هذا شيء مطلوب يعني احنا بظن مستفيد يعني اطرح اللي عندك يعني شو المطلوب شو الفطور في قدك او الشيء الوحيد اللي انت مركز عليه انت السلام عليكم جميعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب مثلا دين اللي سمعته في الله وفير عندنا قدره التمييز ان نعرف انه هذا الشيخ على حق او هذا الشيخ انا بطلب منك اكيني التمييز في شو هذا الشيخ يا شيخ تفضل في كل الشيخ يوم سألوا زينوا عيادكم بالتكبير انا مو هيك يا شيخ خليك معي انت بتقول انا عندي قدرة التمييز طيب قال لك هذا صحيح والعالم الثاني كان موجود هل لك هذا ضعيف بس بده يقول هذا ضعيف وهذا صحيح ولا لو قال لك هذا رجال وفلان وفلان وفلان وهذا قال لك كيف صححوا العلماء شو النتيجة مش تمييز يا شيخ اذا ما كان انت متمكن من العلم ما بتستطيع تميز يا رجل شيخ احمد بلفت نظرك في مسجلة هون وما يكون مسجلات مش همك مش همك هذا كتاب لا ينطق بالحق مو همك انت ليش ابو صياع عامل هلا مشان ايش الحراره هي كلها ليه واحد بيسالك عن العالم اللي ما تفجيه الشيخ خليل الدليل العامي ما في تحديد موضوع ابدا نحكي مع العالم يرجع للعامي صياع قضيه العوام الله تعالى وعلمنا الانسان ما لم نعلم الله ممكن عامل لكن يتطور انت انت مالك حتى هو مع الأسف اللي بده يسمع منا سامع منا من قديم لكن أصابه ضعف والله أعلم ولذلك بيحتد وبيصيح وبيعيط ولفتنا نظره أنه هذا عم يسجل عليه يعني لما واحد بيسمع صوته هايج هالهيجان ما في شيء يعني حركة تحريك هذا بحث علمي هادي ونحن بنسأله عن الشيخ العالم لك العامي الشيخ خليل هذا اللي عم تضربه مثل إذا أنا قلت هذا حديث ضعيف هو قال صحيح شو الحال؟ بيقول لك العوام نحن هذا مشكلتنا مع العوام ولا مشكلتنا مع العلماء اللي سألته أنه من هو العالم؟ مشكلتنا مع العلماء مش مع العوام العوام معذورين مهما يعني انحرفت العامة عن الكتاب والسنة فهن معذورين واللوم يقع على مين؟ على علمائهم اللي بيسموهم علماء بالنسبة وهي مشكلة العالم الإسلامي اليوم ما في توعية أنا بلاحظ شيء مسألة بسيطة جدا جدا وليست من المسائل المختلف فيها متفق عليها هذا بيشرب بياكل بشماله وهذا بيشربه قائم ما في خلاف بين العلماء انه السني انه ياكل بيمينه وما ياكل بشماله والسني يشرب هو قاعد وما يشرب هو قائم ما في خلاف في المسائل هاي ليش منشوف في كل المجالس منشوف الشباب الملتزم وغير ملتزم عن بياعين السندويشات

بيقولوا مكروه لا يستحق العلماء هم شو لو اخذ يعني ملتحيين بالسنة هنا ملتحيين بالسنة وممكن يخطوا خطة الجمعة على المنابر هنا عمالهم بيدخل صحيح وانا سألهم عدة اسئلة بيقولوا يا اخي مكروه طب كيف مكروه طالما في العالم الفلاني بيقول عنه حرام العالم الفلاني بيقول عنه حرام وانت بتقول عنه مكروه من اين جبت انت القرآن شوف يا ابو صالح نعم انت لو الحقيقه هذه يعني بركز عليها بشكل يعني سالت الشيخ هو ذاك والله اياه خير هذاك مكروه قال لي لا حرام قطعا الشيخ نوح نعم طيب اذا كان مين قال لي مكروه حرام قطعا كويس الشيخ علي الفقير قال لي حرام حرام قطعا. الشيخ الدكتور خليل حمد سالته حتى بالمسجد وقت الجمعه قال لي حرام قطعا كويس مين قال لك مكروه ممكن لكن احد المشايخ قالوا له الدخان حرام ولا حلال قالوا ما تسالوش واحد بدخن وانا من البدخن لا تسالون واحد ثاني او ثالث او رابع ما ادري شو رقمه سالوا قال ان كان حرام حرقنا وان كان حلال شربنا المهم نعم فأحببنا نسمع من نجم أحد العلماء الأذكياء عندنا في سوريا نعم سوريا نعم جاب هيك الشعر لطيف رجز لكن يحتاج إلى شيء من الشرع قال الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا قباح وجاء خلاف عنه طويل والواضح المعتمد التفصيل إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله وإلا فجائز في شرعنا وحلا ولكن الإكثار منه ملي وريحه الكريه عنه منهي جهادهم فيه جهاد في الهوى سكوتهم ونهيهم عنه سوى بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهوان المصروفا وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى العقل هذاك شيء ثاني قد أخبر الله هنا الشاهد قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء ما أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم العسل شفاء للناس بنص القرآن لكن إذا شربه المحرور مرتفع الحرارة بضره وهو عسل ما بيجوز في هذه الحالة يستعمله لكن الدخان طبيعة الضرر مش مثل العسل كله ضرر كله ضرر فإذا ما فيش ولا أي نفع إذا سؤالك انه هذا تحريم قطعي يا اخي تحريم قطعي ليه لانه الرسول عليه السلام من كلامه الموجز اللي يعد يعني من البلاغه في مكان كلمتين دخل تحتهما مئات المسائل لا ضرر ولا ضرار شايف لا ضرر ولا ضرار شو معنى لا ضرر نعم. وشو الفرق بين لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بنفسك ولا ضرر بغيرك لا ضرر ولا إضرار للغير لا تضر نفسك ولا تضر غيرك هل مفسدتين دون متحققتان في شرب الدخان وإذا بدكم تستحضروا شوفوا السيارة حتى الباص الكبير اثنين ثلاثة بتصير السيارة ما بتميز هل هو بجنبك أو قدامك أو وراك هذا مو ضرر ضرر أكبر ضرر سبحان الله الأوروبيين إذا جالس هناك في الزاوية اللي كانوا ويأخذ هناك أنا بضررهم أنا شخصيا بضررهم هاي حقيقة البارح مش بعيد البارح جيت من صلاة المغرب وطلعت بسيارتي قدام الدار لاحظت شخص واقف على الجادة قدام بيتي وما ولدين استغربت وخفت لما فت وأدخلت السيارة وإذ هو جاي وراي

أي نعم تحسب ركعة ما دام ما دام أنه شارك الإمام في الركوع. ما دام أنه شارك الإمام في الركوع ولو أنه كان خارج الصف، لأن السنة من دخل المسجد كما ذكرت ووجد الإمام راكعا أن يركع ويشارك الإمام في الركوع ثم يدب دبيبا وهو راكع حتى ينضم إلى الصف، ولا بأس بعد ذلك إذا لم يتمكن من الانضمام إلى الصف إلا بعد أن رفع الإمام رأسه، المهم أنه شاركه في الركوع، ومن شارك الإمام في الركوع تحسب له ركعة. لكن كثير من العلماء لا يرون الركوع خارج الصف ثم الدب والمشي والراكع إلى الصف، لكن السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة هي أن من دخل المسجد ووجد الإمام راكعا فليركع حيث هو ثم ليمشي وهو راكع حتى يدرك الإمام، وما أدرك الإمام فرفع رأسه من الركوع بيرفع رأسه من الركوع ويمشي خطوات حتى ينضم إلى الصف. هكذا السنة. ولو ما أدرك تسبيحة شيخ، أدرك هيئة الركوع ولم يدرك التسبيحة. طبعا هذه قضية أخرى ما لها علاقة بيكون ركع خارج الصف أو داخل الصف، هذه مسألة أخرى. إدراك الركوع يكون بمجرد مشاركة الإمام في الركوع، أما أدرك تسبيحة وما أدرك التسبيح في الركوع ليس ركنا، الركن هو الركوع، أما التسبيح فهو واجب من واجبات الصلاة، فإذا لم يتمكن من الإدراك ولو تسبيحة واحدة فصلاة صحيحة لكن فاته هذا الواجب. تفسيري سؤال ثاني، دخل الإنسان مسجد في صلاة الجمعة فكان في الاعتبار أنه في إمام خطيب يعني بده يخطب في هذا المسجد، دخل جماعة إلى المسجد فكانوا أنه بيعرفوا في إمام بده يخطب في هذا المسجد، فلما وجدوا أن الإمام اللي بده يخطب ما وجدوه في المسجد فخطيب ثاني، وهذا الخطيب معروف عنه لا يطبق السنة، وتركوا المسجد، فشو الحكم في هذا الأمر؟ طيب هذا سؤال ناقص، تركوا المسجد راحوا لوين؟ طبعا تحكوا المسجد اللي فيه الخطيب طيب ويقينا بدركوا الخطبة وبدركوا الصلاة. نعم. يعني مثلا قد يكون المسجد بعيدا فلا يمكن إدراكه، فإذا كان قريبا فلا بأس من ذلك، ما في إذن. وسيدي ما رسلنا في بناء تعالى بنا ما المقصود من ذكر الله عز وجل؟ من المقصود من ذكر الله؟ ذكر الله يعني تعرف ما؟ ذكر الله ينقسم إلى قسمين، ذكر لفظي وذكر قلبي، والأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة هي تعني الذكر اللفظي، والذكر اللفظي يتضمن الذكر القلبي، والذكر القلبي إذا كان عاريا عن الذكر اللفظي لا يكون ذكرا وإنما يكون تفكيرا، يعني مثلا بعض الناس يقرؤون بيفتحوا المصحف بيقرؤوا بذهنهم ما بيحركوا لسان، هذا ليس قراءة وليس ذكرا، فلا يكتب له فضيلة قولي عليه السلام من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف، فليقرأ من المصحف بصره لا يكتب له هذا الأجر البالغ كبير، هذا اسمه تفكير، والتفكير إنما يكون في آيات الله وفي ملكوت الله في السماء والأرض، كما أشار ربنا عز وجل في قوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا هو الذكر اللفظي القلبي. ثم قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يرحمك الله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو الذكر القلبي. ثم قال بعد قوله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا الذكر اللفظي والقلبي. يجب أن نتنبه إذن إلى شيئين اثنين في الذكر المشروع. يجب أن يتوفر فيه تحريك اللسان واستحضار الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذكرا. واضح؟ الذكر الشرعي يجب أن يتوفر فيه ذكر اللسان وذكر الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن قوله ذكرى. عرفت كيف؟ إنسان يذكر الله لكن قلبه لاهي ساهي، ما له قيمة هذا الذكر. آخر يذكر الله في قلبه وفي بصره لكن ما بيحرك لسانه، هذا ليس ذكرى. فإذا الذكر الشرعي هو الجمع بين ذكر اللسان وذكر الجنة. آلا نعم مختصر سيدي، بس تعرف لنا ما هو الدين في الإسلام؟ الدين في الإسلام، الدين هو الاعتقاد بما شرع الله عز وجل من الأحكام الشرعية، وهذه الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام عملية وأحكام اعتقادية. فهذا هو الدين. فإذا لم يتمكن الإنسان في قلبه الاعتقاد الجازم بما شرع الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل بما جاء فيه، فدينه ناقص. وإلى هذا قال عليه السلام، أشار عليه الصلاة والسلام بقوله لا دين لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالدين إذن هو بمعنى الإسلام اللي يجمع كل شيء جاء عن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة الدين قد تأتي بمعنى آخر، فمثلا نحن نقرأ في كل يوم عليكم السلام في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فهنا الدين بمعنى آخر. فمالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة الذي يدان فيه الناس جميعا صالحهم وطالحهم. هذا لفظ الدين هنا غير المعنى الذي شرحناه آنفا، وهو في مثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. الدين إذن بالمعنى الأول هو يساوي الإسلام، لكن قد يأتي بمعنى الإدانة والمحاسبة للآخرين، وهذا المعنى الثاني هو المقصود في قولنا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين. أي نعم. سيدي سمعتك مرة في الصلاة في القراءة الفاتحة تقرأ ملك يوم الدين، ما الفرق بين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين في الناحية اللفظية؟ لا بدك تقول الناحية المعنوية. الناحية المعنوية. ولا الفرق بين الناحية اللفظية واضح. نعم. هاي فيها ألف مالك، وهاي ما فيها ألف ملك. نعم. نعم. لكن يبدو أن سؤالك شو الفرق من حيث المعنى؟ نعم، من حيث المعنى. يقول علماء اللغة، هذا طبعا من اختصاص علماء اللغة، ملك يوم الدين أبلغ وأعم معنى من مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني مالك الحساب صاحب مالك صاحب. لا، أبلغ من صاحب، لأنه الصاحب ما بيملك الصاحب، أعتبارك ما بيجوز نفسر مالك بمعنى صاحب. أنا صاحبك وأنت صاحبي، لكن ما منا من أحد مالك الآخر، لكن رب العالمين مالك الناس أجمعين. ملك الناس أبلغ من مالك الناس، المعنى واحد بس أبلغ. مثلا تأتي ألفاظ فيها مبالغة، فلان ضارب يعني يضرب، فلان ضراب يعني كثير الضرب، هذه مبالغة يعني، وأكثر أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. والقراءتان مالكي وملكي قراءتان صحيحتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أوحيت إليه هذه الآية على وجهين، فهو لذلك كان يقرأ تارة مالك يوم الدين وتارة ملك يوم الدين. والقراء اللي بيسموهم قراء السبعة وفي قراء عشرة هم كأهل الحديث تقريبا، فمحدث ورد إليه أحاديث كثيرة وفاتته أحاديث أخرى، إمام ثاني وردت إليه أحاديث لم ترد الأول لكن فاتته أحاديث وردت إلى الأول، وهكذا. فالقراء تقريبا هكذا. فقراءة حفص التي نقرأ نحن بها اليوم هي قراءة مالكي، قراءة مالك قراءة قراء آخرين، وكلاهما قراءتان صحيحتان. بارك الله فيك. يعني يجوز الخلط بين قراءتين في وقت واحد؟ نعم، هذا سؤال ورد كثيرا، والجواب نعم، خلافا لما يسمع من بعض القراء. الحقيقة أبو معاذ أصاب القراء ما أصاب الفقهاء المتأخرين. هل يجوز الخلط بين المذاهب؟ نحن نقول يجوز ولا يجوز. يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما وافق الكتاب والسنة، لكن لا يجوز أن نأخذ من كل مذهب ما يوافق شهواتنا وأهوانا. هذا يسمى تلفيقا، والتلفيق لا يجوز، لأنه التلفيق طريق للتخلص من الأحكام الشرعية. ما صح في هذا المذهب صح في هذا المذهب، ما جاز في هذا المذهب جاز في هذا المذهب، وبهذه الطريقة من التلفيق يتخلص المسلم من التكاليف الشرعية. هذا التلفيق لا يجوز. أما إذا كان ديدنه أن يتتبع الصحيح من كل مذهب سواء كان له أو كان عليه، فهذا هو الاتباع، وهذا هو الانطلاق على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن نضرب مثلا، أنا مثلا نشأت حنفيا ابن حنفي، والمذهب الذي نشأت فيه ونشأ فيه أبي من قبلي يرى أن خروج دم مقدار الألف ينقض وضوء. فأنا لما ربنا عز وجل يسر لي دراسة السنة والاطلاع عليها، وجدت أولا أنه لا دليل على أن هذا الدم القليل ينقض وضوء، وعلى العكس من ذلك وجدت ما يدل على أن الدم مهما كان كثيرا فهو لا ينقض الوضوء. ومن ذلك قصة الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رجع من أحد الغزوات وأمسى بهم المساء في واد، وبطبيعة الحال بدهم يناموا يباتوا في ذلك الواد ليستريحوا من وعثاء السفر، لكن هم راجعون من الغزو، فمن الحكمة أن قائد الجيش وبخاصة هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يتحفظ من أن يباغته عدو وهو نائم وجيشه. ولذلك كان من الحكمة ومن السياسة العسكرية أن قال لأصحابه الذين حوله: من يكلأنا الليلة؟ من يحفظنا الليلة؟ من يحرسنا؟ فقام شابان من الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي، فقال: نحن يا رسول الله، يعني نقوم بهذا الواجب، واجب الحراسة. وهذه الاستجابة السريعة من هذين الشابين الأنصاريين أمر بدهي جدا، لأنهم ربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا تحت كنفه وتربيته أحسن تربية. ومن تربيته عليه السلام لهؤلاء الأصحاب الكرام أنه كان يذكرهم دائما بمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله. فإذا كان من الطبيعي أن يسارع هذان الشابان إلى تحقيق طلبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من يكلأنا الليلة؟ قال: نحن يا رسول الله. فقال لهما: كونا على فم الشعب. الشعب طريق مثل ما نشوف الطرق في هذه الأجبل الجبال، طريق ضيق كيف يمشوا فيه الناس، هذا هو الشعب. قال لهما: كونا على فم الشعب. فانطلقا واستلم الحراسة التي وكل أمرها إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهما من عقلهما ودينهما لم يريا من الفائدة أن يضيع ذلك الوقت فقط في الحراسة، وإنما وفي إجازة الله أيضا سبحانه وتعالى، فاتفقا على أن يتناوب الحراسة، هذا يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام، يتبادل الحراسة فيما بعد. فقام أحدهما يحرس، ثم من طمعه في الخير لم يكتفي بالقيام وظيفة الحراسة فقط، بل قام يصلي وهو يراقب. والذي خشيه الرسول عليه السلام من أن يباغته عدو، ولذلك جعل هذين الحارسين وقعا، حيث كان هناك عين من عيون الكفار المشركين، وهذا العين أي الجاسوس كان خارج القرية التي غزاها الرسول عليه السلام. ولما رجع إلى قريته وجد الدنيا قائمة قاعدة، إيش الخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هجم على القرية وقتل من قتل وسبى من سبى من الرجال والنساء، وكان هذا الرجل من جملة من قتل له وسبي له من نساء وبنات وإلى آخره، لذلك قال لا أدخل القرية حتى أثأر ثأرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهو انطلق يتتبع آثار جلس الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رأى نزلوا في ذلك الوادي. فهو كمن وتخبأ وراء صخرة يترقب الفرصة السانحة له ليأخذ بثأره، وبعده يجد الشعبين دون يقفان أمامه في مرمى قوسه. لكن أحدهما كما قلنا يضع جنبه وينام، وذلك ينتصب يصلي. فما كان منه إلا أن أخرج سهما من كنانته ووضعه في قوسه وسدده إلى الصحابي القائم يصلي. يقول رواه الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري ووضعها في ساقه، لا يقول رماه في ساقه، هذا أسلوب عربي بديع جدا، كان وضع وضع اليد من دقة من دقة الإصابة، فوضعها في ساقه فنبع الدم منه. فماذا فعل هذا الصحابي؟ ماذا فعل؟ لم يقطع صلاته، وهذا هو الفائد الآن، بل انحنى قليلا وأخذ الحرب وكأنما يخرج من ساق شوكه ورمى هكذا واستمر يصلي. ورماه المرة الثانية فوضعها في ساقه، ورماه المرة الثالثة فوضعها في ساقه، حتى أتم الرجل ركعتين. ثم إما استيقظ صاحبه أو أنقذه، المهم صاحب النائم هاله الأمر، دماء تسيل منه، فقال له الجريح قال لقد كنت في سورة أقرأها، هذا هو الذكر، اللفظ والقلب واحد، لقد كنت في سورة أقرأها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكان